أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. نسألك أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تلهمنا رشدنا. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن في موضوع العام وقفنا عند الكلام على معيار العموم أو ضابط العموم. قال: ومعيار العموم أي ضابطه الاستثناء. فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. فقال هذا بناء على أن أسماء الأعداد ليست عامة. اسم العدد 10، ويصح الاستثناء منها، فتقول علي 10 إلا 3، فهل إلا 3 هذا استثناء؟ هذا دليل على أن لفظ 10 عام؟ لا، لأنه قال: فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه. مما لا حصر فيه، وعشر أو مئة أو ألف فيها حصر، يعني فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. هذا الاستثناء ليس معيارا للعموم. لماذا ليس هو معيارا للعموم؟ لأن الاستثناء معيار العموم في كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه، وهذا فيه حصر. كالجمع المعرف، لأن الجمع المعرف سبق أنه من صيغ العموم. المؤمنون جمع معرف، للزوم تناوله المستثنى، للزوم تناوله المستثنى. يعني لو قلت جاء الرجال إلا محمدا، فيلزم أن المستثنى منه وهو الرجال كان قد دخل فيه محمد قبل الإخراج. جاء الرجال إلا زيدا، هو قال ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر. اشترط بعض العلماء ولم يذكر هنا في كون الاستثناء معيار العموم إذا كان لولا الاستثناء لوجب دخوله المستثنى إما قطعا أو ظنا، كأنه يقول للاستثناء إنما يكون معيار العموم في حالة ما إذا كان الأمر لولا الاستثناء لوجب دخول المستثنى إما قطعا وإما ظن. يعني الاستثناء معيار العموم ليس على إطلاق، ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصصه فيعم، فيعم ما يخصص ما يخصص به، نحو قام رجال كانوا في ذلك إلا زيدا منهم. الجمع المنكر مثل رجال مثلا، لا تقول جاء رجال إلا زيد، لكن تقول جاء رجال إلا زيد، هذا واضح. وهو يقول متى يجوز أو متى يصح الاستثناء من الجمع المنكر إذا خصص. يعني تقول جاء رجال الإخفاء إلا واحدا، خص رجال، تقول جاء رجال إلا واحدا، لا، جاء رجال الإخفاء إلا واحدا، فإذا خصص أمكن الاستثناء. قال ويصح جاء رجال إلا زيد بالرفع، على أن إلا صفة بمعنى غير، يعني جاء رجال غير زيد، كما في لو كان فيهما آلهة، آلهة جمع ومنكر، وصح الاستثناء لأن لفظ الجلالة مرفوع إلا الله لفسدت، وإلا هنا بمعنى غير، صفة بمعنى غير. جاء رجل غلط. لا طبعا غلط، لاني احنا كنا نتكلم في الجمع، وفي جاء رجل الا زيد رجال، لا ربما الالف ممسوحه ولا لها فيها مجال. لا رجل. ثم قال والاصح، طيب يعني فيما مضى اذا اردنا ان نضبط الأمر أو أردنا أن نختبر لفظا هل هو عام أو غير عام، ندخل عليه أداة الاستثناء، فإن قبلها بالشروط المذكورة كان الاستثناء دليلا على العموم، معيارا للعموم، ضابطا للعموم، يعني نعرف من خلاله أن هذا اللفظ عام. قال والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء رجال أو عبيد ليس بعام إن لم يتخصص، فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين، أو اثنين جاء رجال جاء عبيد، فهذا ليس بعام إلا أن يتخصص. جاء عبيد محمد، جاء رجال الدار، فيعم بحسب، يعم بحسبه، لأننا قلنا إن العموم في كل شيء حسب، وجاء رجال الدار فجميع رجال الدار وصل. وقيل قال إن لم يتخصص فيحمل على أقل الجمع، إذا لم يتخصص جاء رجال يحمل على أقل الجمع لأنه المحقق وما عداه مشكوك فيه. وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد وبما بينهم، كما يصدق بذلك بأقل الجمع يصدق بجميع الأفراد ويصدق أيضا بما بينهما. فيحمل على جميع الأفراد احتياطا إلا أن يمنع منه مانع، كما في رأيت رجالا، فعلى أقل الجمع قطعا، لا لأن بصره محدود فلا يعقل أنه رأى جميع الناس أو جميع الرجال. ورأيت رجالا ذكر في سياق الإثبات، فيحمل على أقل الجمع قطعا لهذه القرينة. والخلاف كما قال جماعة جار في جمع القلة والكثرة، وقال الصفي الهندي محله في جمع الكثرة. يعني هذا الخلاف في الجمع المنكر هل يفيد العموم أو لا، الجمع المنكر هل هو من ألفاظ العموم أو لا، خلاف المذكور هذا خلاف في جمع القلة وجمع الكثرة. لكن الصفي الهندي وهذا كأنه يعني في قوة المتفق عليه، لكن الصفي الهندي قال محله في جمع الكثرة نظرا إلى أن جمع القلة أكثره هو 10 فهو محصور، والعموم بلا حصر. ثم قال والأصح أن أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين 3 لتبادرها إلى الذهن. بحث العلماء مسألة أقل الجمع في هذا الباب وهو باب العموم نظرا للاحتياج إليه إذا أردنا أن نعرف مقدار ما يتبقى بعد التخصيص. فالجمع فالعام يحتمل التخصيص، وإذا خصص ويقبل التخصيص، إذا خصص هناك مدى يخصص إليه، هذا المدى الذي يخصص إليه قالوا ينبغي أن يخصص حتى لا يبقى إلا واحد، حتى يبقى واحد يقبل التخصيص إلى واحد. وقال بعض العلماء لابد من بقاء عدد هو أقل الجمع حفاظا وإبقاء على معنى العموم، لأننا سنقول أنه عام مخصوص، فحتى يتبقى عدد يقال فيه أنه عام مخصوص فلا يقال عن الواحد أنه عام. وأقل إذن لابد أن نعرف أقل الجمع، فأكثر الجمع لا حد له، وأقل جمع الكثرة 11، وأقل جمع القلة 2 أو 3، لكنهم لم يقولوا أقل جمع القلة، قالوا أقل الجمع. أقل الجمع، أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة. قال لتبادرها إلى الذهن، تعليل للأصح، يعلل الأصح. لماذا هو الأصح؟ أو لماذا قدم، أو ما يعني توجيه هذا القول؟ قال لتبادر الثلاثة إلى الذهن فقط. طب ولماذا لم يتبادر إلى ذهن الذين يقولون أقل الجمع اثنان؟ أنا أظن قضية التبادر هذه يعني فيها كلام. هم قالوا إن علماء اللغة قسموا الألفاظ أو الكلمات إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. فهذا دليل على أن أقل الجمع ثلاثة، وإلا للغي قسم المثنى. كان لو كان أقل جمع اثنين كانوا قالوا الألفاظ قسمان مفرد وجمع، لأن الجمع إذا كان على فرض أنه يتحقق باثنين خلاص يبقى مفرد وجمع. فلماذا قالوا مفرد ومثنى وجمع؟ فإجماع أهل اللغة على أن الألفاظ مفرد ومثنى وجمع دليل على أن الجمع أقله ثلاثة، لأنه فوق الاثنين والمثنى. وضعف هذا الطوفي، قال هذا الكلام كلام ضعيف. لماذا؟ قال لأن المثنى يجوز أن يكون جمعا داخل في الجمع، ولكنه لما خص بألفاظ أو بصيغة أفرد لهذا، فما المانع أن يكون هو جمع لكنه جمع خص بتسميته وداخل في نطاق الجمع، ولكنهم خصوه بهذا الاسم. فقد لا مانع من هذا. وقيل، وهذا القول قال به كثير من المالكية، اثنان أقل الجمع اثنان، لقوله تعالى إن تتوبا إلى الله، والخطاب لمن؟ لأمنا عائشة وأمنا حفصة عليهما رضوان الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وكل واحدة لها قلب واحد، ولم يقل فقد صغى قلباكما، القلوبكما، فجعل قلب حفصة وقلب عائشة قلوب وليس قلبين. تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. أي عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان. قلنا ردا على القول الثاني، لأن القول الثاني ضعيف في نظره فيرد عليه، قال مثل ذلك مجاز، كأنه عبر بالجمع عن المثنى مجازا، كما يعبر عن المفرد بالجمع مجازا. لو رأى أحد امرأته متبرجة لرجل يقول أتتبرجين للرجال؟ هي تتبرج إلا لرجل واحد، لأنه لا فرق بين الواحد والكثير في هذا مجازا. فهنا قال والداعي له في الآية الكريمة كراهة الجمع بين التثنيتين، فلو قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلبا كما، فجمع بين إيه؟ تثنيتين في المضاف ومتضمنه اللي هو القلب الذات، تضمن القلب هو الذات كما، والقلب جزء من الذات وهما كالشيء الواحد، بخلاف نحو جاء عبداكما، لأني عبد شيء والمضاف إليه المضاف إليه شيء آخر، جاء عبداكما فليس هناك متضمن، يعني إن العبد غير السيد، العبدين غير السيد فما في تضمن، فلا يكره الجمع، لكن هنا في تضمن لأن القلب جزء من الذات، فجمع بين الذات وما تضمنته الذات وهو القلب، وهذا جزء هذا وهذا جزء هذا، فمن هنا كذا. لكن هناك أدلة أخرى، قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان لم يكن اختصما، لما قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفتت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما ولا لحكمهم لحكمهم شاهدي، ففهمناها سليمان. قال وينبني على الخلاف في أقل الجمع ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد، قال علي لزيد دراهم، أو بعد وفاتي أعطوا زيدا دراهم من تركتي. سيدي المثالان الذي مثلت لهما وكنا بحكمهم هي من نفس أن أقل الجمع اثنان. نعم، يعني هو يعني ليست الآية فقط إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، لكن هناك أدلة أخرى على أن استعملت لأنه جاز الجمع لأن أقل الجمع اثنان. تمام، نعم، يعني استدل بهذه الأدلة من قال إن أقل الجمع اثنين، والاثنان فيها معنى الجماعة، فيها معنى الجمع، لأن الجمع في اللغة هو الضم، وهذا الضم يتحقق بضم واحد إلى واحد فيكون أقل الجمع اثنين. ولكن خص الاثنين بتسمية خاصة بباب خاص في النحو، هذا هو جمع خص بإحكام، لأنه خص بإحكام، يعني هكذا يقولون. وأيضا استدلوا بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، ورد بأن كلامنا في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فجماعة أي تتحقق بهما الجماعة الشرعية في الصلاة، فيكون لهما ثواب جماعة، صلاة جماعة. والنبي عربي، قالوا أيضا لا مانع أن يكون الشرع جعل الاثنين جماعة في الأجر، لكن الاثنين ليس جماعة في اللغة. هذا كلام أخذ ورد كبير بين الطائفتين. قال: وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم، ما لو أقر أو أوصى بدراهم لأحد زيد، والأصح أنه يستحق ثلاثة بناء على الأصح في المسألة الأصولية. والأصح في المسألة الأصولية أن أقل الجمع اثنين، فالأصح في التفريع أقل الجمع ثلاثة، فالأصح في التفريع أقل إنه يستحق ثلاثة، ومقابل الأصح اثنين. قال: لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله 11. أقل دراهم، دراهم جمع كثرة، ولو كان التفريع على القاعدة النحوية سيجب أو سيستحق الموصى له أو المقر له 11 درهم، لأن هذا أقل جمع الكثرة. ويجاب كأن هذا اعتراض، يعني لماذا قالوا من أوصى بدراهم استحق الموصى له درهمين أو ثلاث على الخلاف، ولم يقولوا يستحق الموصى له 11 درهما على جمع الأقل جمع الكثرة؟ قال: يجاب بأن أصل وضعه ذلك، يعني الاعتراض صحيح بالنظر إلى أصل الوضع، لكن غلب استعماله عند الأصوليين في أقل جمع القلة وليس أقل جمع كثرة. وقد أشار إلى ذلك في منع الموانع كما بينته في الحاشية. أنه قال في منع الموانع: وشاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة. وهنا يكون التفريع على اصطلاح الأصوليين وليس على اصطلاح النحاة. ومن هنا نعلم أن التفريع على القواعد اللغوية لا بد أن يمر أيضا عبر الأصوليين، فلا يكتفى بمجرد التقعيد اللغوي، من التقعيد اللغوي يقاعدون للدلالات عموما، ولكن للشرع لغتهم، وللفقهاء والأصوليين لغتهم، وهم يراعون في التقعيد معهود الشارع في إنزال الأحكام، واللغويون يراعون معهود العرب في الدلالات. الشرع له معهوده يلتقي مع معهود العرب وينفرد، فالصلاة لها مدلول شرعي، الزكاة، الصيام، ولفظ المنكر والمعروف والإيمان والكفر، لم يبقه الشرع على مجرد الدلالة اللغوية. ولذلك شاع في جميع كتب العلم الشرعي المعنى لغة، المعنى اصطلاحا أو شرعا، المعنى لغة المعنى شرعا، معنى الشرعي جاء إما يضيق في المعنى اللغوي أو يوسع في المعنى اللغوي أو يضيف شروط وأركان على ما فهم لغة أو يقر المعنى اللغوي على ما هو عليه. من هنا كان للأصوليين لمح خاص واستقراء خاص أزيادة من استقراء اللغويين للغة العرب، استقراءهم الخاص. وأنا نبهت قبل هذا أكثر من مرة أن للأصوليين لغتهم اصطلاحاتهم الخاصة، فاللقب عندهم أعم وأوسع من اللقب عند النحاة، والصفة عندهم أوسع من الصفة عند النحاة، والاستثناء عندهم أوسع من الاستثناء عند النحاة. استثناء عند النحاة لابد له من أدوات عندنا وإخراج بالأدوات وبغيره. يعني حضر القوم ولم يحضر محمد، هذا استثناء، لكنه لغة ليس استثناء. وهكذا من هنا، فالدارس للغة، المتعمق في اللغة، المجتهد في اللغة كلغة فقط غير متأهل للاجتهاد في باب الدلالات إلا أن يمر باصطلاح الأصوليين ويعرف القواعد التي أقرها الأصوليون وأبقوها على ما أقر ما قرره أهل اللغة ومن فردوا به وما زادوا. وقلت لكم إن للأصوليين استقراء زائد على استقراء اللغويين، وقد بحثوا مسائل لم يبحثها أهل اللغة، فمثلا دخول الغاية في المغيب، هل الغاية داخلة في المغيب أو لا؟ هذا بحث أصولي زاده الأصوليون وحصل تناقض بين اللغات باعتبار أن علماء اللغة في عام الأغلب مسلمون وعلماء وأئمة استفادوا من الأصوليين، استفاد الأصوليون منهم فأخذوا من قواعد اللغة ما يقدم مقاصد علم الأصول، تركوا الباقي لأهل اللغة. وأخذوا وحينما أخذوا أخذوا بانتقاء وأخذوا بترجيح، فنقصوا وزادوا ورجحوا على وفق ما يخدم الغرض من علم الأصول. وقد يرجحون المرجوح عند أهل اللغة لأن هذا يناسب المقصود هنا، وقد يغيرون في التقاسيم. ولذلك تجدون كتب اللغة مشحونة بالنقل عن الأصوليين كما في كتاب المذهب السيوطي، ترجعوا إليه شوفوا ماذا نقل عن الأصوليين في الترادف والمشترك وفي الاشتقاق وفي غير ذلك من الأمور. فاستفادوا وأفادوا، استفادوا وأفادوا، أخذوا وانتقوا ورجحوا وقسموا ووافقوا وخالفوا، حتى أنا أقول هذا لماذا؟ حتى لا يقال ما علم الأصولي إلا قطعة من علم اللغة وقطعة من علم الحديث وقطعة أخرى من علوم القرآن. ولو قلنا لكل موضوع من الموضوعات الأصولية اذهب إلى فنك وعلمك لما بقي في يد الأصوليين إلا القياس وبعض مسائل أخرى. هذه الشبهة قيلت قديما وردها العلماء، فردها الإمام السبكي في أول كتاب الإبهاج، ولكن باختصار شديد، وأنا أضفته يعني أضفت إضافات يعني كثيرة على هذا. وضح يا شباب؟ إذا تتبعتم لا يدرك هذا إلا المتتبع، إذا تتبعتم ما أخذه الأصوليون من غيرهم وما أضافوه لغيرهم، فلابد أن تقرأ هذه العلوم في كتبها الأصلية وتقرأها عند الأصوليين، ثم ستتضح لك ما اختاروه وانتخبوه وأخذوه وما غيروا ورجحوا. المرسل عندنا غير المرسل عند جمهور المحدثين، بل تعريف الصحابة، الصحابة عند الأصوليين غير الصحابة عند المحدثين. فكثير من الصحابة الذين له فضل الصحبة، له فضل الصحبة. لكن في قضية إن هذا مرسل، هذا قول صحابي، هذا كذا، ليس صحابيا عنده، لم يشترطون الصحبة، طول الصحبة والملازمة، وبعضهم يشترطوا سنة، وبعضهم يشترطوا غزوة أو غزوات، وبعضهم يشترط أن يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد إثبات صحبة، لا مجرد إثبات شرف صحبة. كذلك في التقسيم قلت لكم أن باب المتواتر هو باب أصولي وليس بابا حديثيا، إنما زاده الأصوليون لحاجتهم إلى تحرير القطع والظن، ثم نقله عنهم المحدثون في كتبهم، وهكذا. هذا في الأفق أنظاركم إليه، إن شاء الله تجدونه في مواضعه. ثم قال: والأصح دائما إذا وجدت، والأصح إذا في قول مقابل للأصح، وهذا الذي يرجح. والأصح أنه أي الجمع يصدق بالواحد مجازا لاستعماله فيه، كقول الرجل لامرأته: وقد برزت كرجل، أتتبرجين للرجال؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له. وقيل لا يصدق به ولم يستعمل فيه، لا يستعمل الواحد ليدل على الجمع، أو الجمع ليدل على الواحد. والجمع في هذا المثال على بابه، لأنه يقول أتتبرجين للرجال، الجمع على باب، لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة. لكن الكلام في الوضع اللغوي، ولذلك قال وقيل، هذا قول ضعيف، لأننا نتكلم على الدلالة اللغوية لا على ما دلت عليه العادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.